شجرة بركة على رسول الله ما شاء الله. ايه يا شيخ محمود؟ صلي على حضرة النبي عمرو الله يسعى عليه. يا ابو الله يا قرآن الله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود للذين كفروا في تكذيب الله من Yeah. النبي اكبر النبي احسن الله اكبر عليك يا محمود يا رب الله اكبر الله جل عليك في رزقك يا رب ما يرضى عليك يا مصطفى والله احنا جايين نسمعك يا استاذ عند الله يفتح عليك الله على كلام الله يا يوم تبذر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسراء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسراء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنهم يكيدون بحسن ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج البرع فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وأصلح من تزكى وأصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الرحمن الرحيم ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ولله الحمد الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم الفاتحة. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وأصحابه الأعلام أن الله عز وجل يجعل ثواب ما قرئ ونور ما تلي هدية واصلة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وأن يجعل الله عز وجل نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل، ذا نور لما تجلت آية الهدى، وأدت ظهور السعد خدا موردا، ومست رياض الحسن فيها ونشتا، وصار لسان الحور ضرا منضدا، فغنى به رضوان في خير جنة، وجبريل من فوق السماء مرددا، تغنى به على حسن التلاوة بلبل، تعجب منه العندليب فغردا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. هكذا اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بتهاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز دنيا القمح بمحافظة الشرقية. كبرات الصوت إدارة مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازي. الهندسة الكهربائية الكبرى بأضخم محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الوطن العربي ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى. إدارة الحج محروس الصغير وأخيه الحج سامي بشارع فاروق بالزقازي. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء، كما نتقدم بخالص الشكر للأستاذ لطفي شحاتة وكل من أتى إلى هنا لتأدية واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها في عزيز أبدا، وشكر الله سعيكم جميعا.